السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي من صحيحه تحت باب وقت الأضحية، قال: وحدثني يحيى بن أيوب وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي، واللفظ لعمر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة في رواية البراء أو برد بن نيار سابقة: ذاك يوم يكره فيه اللحم. والصاب هنا يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة أي حاجة من جيران، أي جيران محتاجين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه، قال: وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم، أفأذبحها؟ فرخص له فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. عن الجذعة من الجاز من المعز، قال: أذبحها ولن تجز عن أحد بعدك، كما تقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندي أعناق الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تتجاوز سنة. قال: وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، وقال: فتجزعوها، يعني قطعوها. في رواية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا. في رواية عن أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا، قال: من كان ضحى فليعد، ثم ذكر بمثل حديثهما. الشاهد من ذلك أن وقت الأضحية لا بد وأن يكون بعد صلاة العيد، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليعد فليذبح مكانه أخرى. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.